محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى ولا أمة مؤمنة ولا تجعلوا

يبين لقوم يعلمون من يؤمن الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين in